ليس بيد الأنبياء عليهم الصلوات والتسليم. هكذا إذا أراد الله تبارك وتعالى إظهار الكرامة يعني من خوارق العادات على يد على يد ولي من أوليائه، هذا بإرادة الله تبارك. إذا أراد أظهره وإذا ما أراد ما أظهره. فبذلك فانظر يعني نظر الجبريل عليه السلام الملائكة يوم بدر، أيضا نظروا يوم أحد، ولكن يوم بدر إن الله تبارك وتعالى جعلهم سببا لنصرة المؤمنين ولفوز المسلمين، وإن الله تبارك وتعالى آتاهم ما آتاهم من النصر والشوكة والإزة، حتى قتل من رؤساء كفار السبعون وأسر منهم سبعون، ولكن يوم الأحد أيضا، ولكن أنهم لا يتحركون إلا بأمر الله تبارك وتعالى لأنهم مامورين من الله تبارك وتعالى. فبذلك قال العلماء فهم كأحيانا النبي لا يعلم وإن الله آتاه موجزة، يعني هذا انقلاب الحية على الأسى بيد موسى عليه السلام، ينقلب من الأسى إلى حية موجزة لموسى عليه السلام، ولكن موسى عليه السلام خاف وأنه ولى هاربا، لو أنه يعلم وأنه يعلم وهذا بإرادته لما ذهب وما ولى وما هرب. أيضا كما أن موسى عليه السلام لما أراد الغسل كان حييا يستحي من الناس يغتسل بعيدا من الناس، فتكلم القوم فيه ما تكلموه من الاتهام، وإن الله تبارك وتعالى ذكره في كلامه كلا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها، وكان ذات يوم يغتسل وجعل الثياب على الحجر فر الحجر بثوبه، فر الحجر بثوبه، موسى عليه السلام يجري وراءه، هذا معجزة، ولكن هو لا يعلم، لو يعلم كأنه معجزة وأنه إظهار لبراءته لما أنه يجري وراء الحجر يقول صوبي حجر صوبي حجر صوبي حجر، وحتى ضرب بالعصا على الحجر، ولكن الحجر مأمور من الله تبارك وتعالى ما وقف إلا أمام القوم، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى كهذه كل شيء بإرادة الله بأمر الله بإذن الله تبارك وتعالى، إذا أراد الله تبارك وتعالى أظهر أمر خارق العادة، إذا أظهر ولا يد نبيه ورسوله يقال معجزة، وإذا كان على يد ولي من أوليائه يقال الكرامة، قالوا المعجزات حق والكرامة حق، ولكن ليس بيد الأنبياء وليس بيد الأولياء، بل أنهما بأمر الله بإرادة الله بمشيئة الله سبحانه، كما جاء هاهنا في هذه القصة العظيمة وفي هذه الكلام، قال الله تبارك وتعالى وما تلك بيمينك يا موسى. فبذلك قال ليرتب عليه المعجزة فيها، معجزة يعني الكائنة فيها، وهي ماذا؟ قال انقلاب، انقلاب الأصحية، قال هي أصايا، يعني أجاب بأربعة أجوبة، هي أصايا أتوكأ عليها، يعني أعتمد عليها إذا عييت أتوكأ عليها، وأتوكأ عليها عند الوصوب والمشي نهوض للقيام وغير ذلك، وأهش بها أخبط بها ورك الشر يصدر غنمي، وولي فيها مآرب، مآرب جم معربة أخرى، قال أي حوائج، قال مآرب هذا مثلث سرى، مآرب مأروبة أو مآربة أخرى، كحمل الزاد في الثقة وترك الهوام، قال زاد، زاد في الجواب بيان حاجاته بها، وإلا كان يكفيه جواب الأول كأسى حتى يكفيه من غير إضافة إلى نفسه، قال هي أسى، ولكن قال هي أسايا، فلا الجواب هو الراجي، لما لأنه موضع رحمة الله سبحانه ومكالمة الله سبحانه مع كليمه مع نبيه ورسوله موسى عليه السلام، وأنه ازداد في الجواب، قال الله تبارك وتعالى ألقيها يا موسى، قال ألقيها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى، قال ألقيها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى. فأما ذكر بعض العلماء أيضا تفاسير أخر في هذه الآية، قالوا بأن موسى عليه السلام لما جاء ما كان عنده إلا في رجله نعل وفي يده أسد، قالوا أن أما لما يهرب يهربنا له. واما العصا الذي بيده فآله للطلب يطلب به الاشياء وياخذ به الاشياء ويستفيد بها. قالوا فبذلك هذا كنايه عن ذلك. قال الله تعالى تخلي قال فغلان عليك قال القيا تخليا هذا وتخليا هذا والا لا يصل الى الله تبارك وتعالى الا اذا تخلى عن كل شيء. ولكن في الحقيقة هذه تفاسير أيضا لا علاقة لها بتفاسير ماسورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبذلك لما كما باطنية أنهم يفسرون القرآن قالوا لها ظاهر غير وباطن غير. فبذلك آياتنا بأشياء بأشياء عجيبة غريبة مخالفة لكتاب الله تبارك وتعالى. فإلا كل واحد نعوذ بالله يأتي ويقول هذا ظاهر القرآن هذا قال أما في الباطن غير. أما في الظاهر قالوا هذا كما الآن يعني كثير نعوذ بالله حتى يعني ليس فقط الشيء هذا مطلق نذكر بل يعني أنا بعيني رأيت شاهدت أبصرت وسمعت بأذني. كان رجلا في بلد آخر من بلاد المسلمين كان عندهم يعني شيخ كبير. فصدفة يعني أنا مسافر أيضا وجينا ووقف السيارة دول الطريق أنا وقت الصلاة فنزلت وأنا مسافر أيضا سألت أين المسجد فقالوا الحمد لله فينا مسجد. قلنا الحمد لله نلحق بالجماعة. فرأيت ما شاء الله الشيخ وهو أيضا جالس في سيارته وحوله ناس ما شاء الله مجتمعين عليه وهو بعني يعني من لبسه كأنه من المشايخ ولا أعرفه. فذهبت وصليت الحمد لله ورجعت وهو جالس والناس يقبله ويأيده. فسألت أن واحد من هذا فقالوا هذا أنا ما تعرف. قال لا أنا مسافر ما أعرف. فقالوا هذا الشيخ الفلاني والفلاني وابن الفلاني وابن الفلاني وابن فلان وكذا وكذا وكذا. سمعت يعني أسماء آبائهم وأجدادهم. فقلت طيب وقت الصلاة ما نزل الشيخ ما صلى أو صلى هنا الله أعلم. يعني أنا ذهبت من قليل بعيدا. قالوا لا لا قال لا شاجيب الشيخ يصلي. قلت ايش المعنى يعني الشيخ يصلي؟ فتحيرت فقال انا قلت يعني الشيخ ما يصلي. قال لا الصلاة كمثلكم عامة الناس اما الشيخ هذا ما يحتاج يصلي. فقالوا لماذا؟ فقال الصلاة صلة بين العبد والرب. هؤلاء وصلوا الى ما وصلوا الى الله تبارك وتعالى لا يحتاجون للصلاة. على هذا الشيخ من مشايخ سلسلة وفلان هذا موصول إلى الله خلاص واصل بالله. لما أنه واصل بالله تبارك وتعالى في جميع أوقاته كيف يحتاجين للصلاة؟ أنتم محتاجين للصلاة صلوا. أنا قلت طيب أنا أسأل منك السؤال هل الرسول واصل إلى الله وما وصل؟ قلت الرسول النبي محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء سيد الأنبياء إمام الأولين والآخرين هل أنه بلغ إلى مرتبة هذا الشيخ أو أقل منه؟ قال لا لا لا رسول رسول هذا أنا قلت طيب الرسول يصلي ويقوم في الصلاة تورمت قدماه وهذا لا يصلي الجاهل وموصول إلى الله. هل هذا واصل بالله تبارك وتعالى؟ هل نعوذ بالله أنه رفع في درجاته من الأنبياء والرسل؟ إن الله ما أفى الصلاة عن أنبيائه ورسله حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نام وغلب عليه النوم فلما أفاق قال فخرجوا من هذا الوادي إن هذا الوادي بها شيطان. أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق أنه دعا على كفار قريش لما بسبب ما فات من أوقات الصلاة وهذا جاء الموصول إلى الله تبارك وتعالى. فبذلك إذا جاء يعني تفاسير هذا ظاهر غير ومن كناية غير المراد بالظاهر فخلعنا عليك والمراد بالظاهر ألقي أساك قال وفيها إشارة أن تخلي كل شيء فإذا تخليت كل شيء وكنت فاسرا إلى الله سبحانه وكذا. فبذلك لو قلنا بهذه التفاسير لفسر الناس بجميع القرآن قالوا أمر صلاة غير أمر زكاة غير ظاهر غير وباطن غير ظاهر غير وباطن غير لجاءوا نعوذ بالله بتأويلات عجيبة بعيدة عن كتاب الله تبارك وتعالى. فبهذا التفسير القرآن إما أن يكون بالقرآن كما قال بعضهم قالوا فخلع عنا عليك قالوا لا لا هذا ليس كناية بنعل. قال طيب ماذا؟ قال ان الله امره بترك علی کے فغلان علی کے قلب کا مشغول بزوجتی قالوا ان الکنایه عن الزوجت لان اذا قالوا الرای اذا را رؤیه کانه لابس النعلین فی رؤیته قالوا يتزوج قالوا حتى جاء في علم التعبير وعلم الرؤيا قالوا انسان اذا راى رؤيا انه لابس نعلين قالوا انه يتزوج قالوا جاء فغلان عليك قلبك متعلق بزوجتك وجئت لمناجات ربك فبذلك هذه اشياء لا علاقه لها بكتاب الله تبارك وما فسر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم القران ظاهر قال تعالى بعد انك بالوادي المقدس طوى ما قال انك مشغول باهلك جاء بعده یعنی الوجه موجود تفسیره موجود فی کتاب اللہ تبارک و تعالی فغلان علیک لماذا انک بالوادی المقدس طوا وانا اخترتک فاستمع لما یوحا هکذا کما قال اللہ تبارک و تعالی وهو اعلم بی احواله لما تقریرا لئلا یعنی یکونو یعترف ویقر ویزداد ایقانا بی ان بیده حسا قال وما تلک بی یمینک یا موسی وهو اعلم فلما انه اقر واجاب بالاجوبه قال القها يا موسى لما الان الامر بالالقاء لما انه متاكد هذا هو عسى الذي كان به قال القها يا موسى فالقاها فاذا هي حيه تسعى والله تعالى اعلم وعلمه اتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع كتاب الجنائز إلى أن قال باب ما جاء في فضل الصلاة إلى الجنازة باب آخر يعني باب آخر منه. فبذلك هذا من عادة المحدث رحمه الله تعالى أحيانا يترك ترجمة الباب. فذكر العلماء في أوجه قالوا الوجه الأول المعروف عند العلماء الباب قبله مذكور يقول باب منه باب منه باب منه باب آخر يعني منه منه منه من الباب الثابت. وقال بعض العلماء رحمه الله تعالى كإمام الترمذي رحمه الله تعالى لما ألف كتابه جعل تراجم الأبواب فترك بعض التراجم وما حصل له الفرصة فبذلك أنها تبيت بغير تراجم كثيرا من الأبواب. وقال بعض العلماء رحمه الله تعالى كإمام الترمذي رحمه الله تعالى ترك بعض التراجم لما للطالب أنه يبحث الطالب أنه يبحث ويتعلم لما تراجم الأبواب هي فقه المحدثين هي فقه المحدثين ما استنبطوا المسائل الفقهية من حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قالوا فترك مجالا للطالب لأنه يبحث وأنه يأتي بترجمة الباب ليتعلم منه وغير ذلك. ولكن القول الأول هو المعروف قالوا أنه راجع إلى الباب الأول. قال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا روح بن عبادة أنه ما شاء الله ثقة فاضل أخبرنا عباد بن منصور قال سمعت أبا المهزم أبا المهزم هذا أنه رجل متروك يعني متروك عند العلماء. وأيضا حتى يعني قال مسلم رحمه الله تعالى قال سمعت الشعبة يقول في أبا مهزم هذا قال هذا الشخص قال لو أوتي درهما واحدا لبدا الحديث يعني أنه معروف في بدي الأحاديث لأن الناس وزع أنهم وزعوا أحاديث أحاديث. وأيضا يعني بس لأن القلوب بين أصحاب الرحمن يقلبها كيف يشاء ويصرفها كيف يشاء الهداية بيد الله سبحانه من يهدي الله فلا مضل له ومن يدلله فلا هادي له. حتى كم من الناس وضعوا أحاديث لما قيل لهم قال الرسول صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعد النار قالوا من كذب علي نحن ما كذبنا على الرسول كذبنا للرسول قالوا هذا الوعيد الذي كذب عليه نحن كذبنا لأجله ليرغب الناس الرغبة والرغبة والرغبة تكون لهم إلى الرسول وإلى السنة وإلى الأعمال الصالحة. فبذلك ما كذبنا عليه كذبنا له لأجله نعوذ بالله. فبذلك هذه تعبيرات بعيدة ولو إنسان يعني بأي طريقة جاء بالكلام ونسبه إلى الرسول فهذا كذب على الرسول هذا كذب على الرسول. لما إذا ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبذلك كثير من الوزائين أنهم يأتون بأحاديث عجيبة وغریبا وحکایات وبذلك قال له اوتی درهما واحدا لوز الحدیث وبذلك قال انه متروک يقول سمعت ابا هريره 10 سنين فسمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تبع جنازه وحملها ثلاث مرات فقد قضى ما عليه من حقها يعني من حق الجنازه او من جمله الحقوق التي على المؤمن لتشييع حملها ثلاث مرات يعني مره حملها وتركها ثم حملها وتركها ثم حملها وتركها فقال ادى ولكن حديث حديث غريب كما فبهذا في ابو المهذب وهو متروك قال ابو عيسى هذا حديث غريب ورواه بعض بهذا الاسناد ولم يرفعه وابو المهذب اسمه يزيد بن سفيان وضعفه شعبته قال بعض العلماء ان امام ترمذي لم يحكم عليه بالضعف حالانكه حقيقه فيها ضعف لان في سنده يعني حكم عليه بالغرب يعني اذا كان راوي انه متفرد بشيء اما ما حكم عليه بالضعف فجاء بعض العلماء رحمه الله تعالى كان ابو المهذب لا شك في ذلك انه متروك يمكن ان امام الترمذي رحمه الله تعالى له سند اخر كما من عادته عنده طرق اخر ولكن لا شك في هذا انه حديث ضعيف عند جميع المحدثين رحمه الله تعالى باب ما جاء في القيام للجنازه اذا جاء الجنازه فقم وهذا ايضا اختلاف قال بعضهم اولا كان الامر بالقيام ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم في اخر امره انه قعد فبذلك كان اخر امره لا يقوم للجنازه فبذلك قالوا الامر تكون ناسخا للاول وقال بعضهم هذا امر استحباب ان قام قام ان ما قام ما قام وقالوا الافضل بعد ذلك عدم القيام لان اخر امر النبي صلى الله عليه وسلم على القعود باب ما جاء في القيام للجنازه حدثنا قتيبه قال اخبرنا الليث بن شهاب بن سالم بن عبد الله نبيه نامر بن ربيعه عن النبي صلى الله عليه وسلم واخبرنا قتيبه قال اخبرنا الليث نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان عامر بن ربيعه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا رايتم الجنازه فقوموا لها حتى تخلفكم او توزع وبذلك ايضا جاء في حديث انما قم وجاء كلمة القيام لماذا قالوا لانها امر عظيم امر حائل وقال بعضهم اكراما للملائكه وقال بعضهم يعني اكراما لهذا النفس البيت وغير ذلك من الاقوال الذي ذكره العلماء رحمه الله وفي الباب ان ابي سعيد وجابر وسهل بن حنيف وقيس بن سعد وابي هريره رضي الله تعالى عنهم اجمعين قال ابو عيسى عامر بن ربيعه حديث حسن صحيح حدثنا نصر بن علي الجهزمي والحسن بن علي الحلواني قال اخبرنا وهب بن جرير قال اخبرنا هشام الدستوائي عن يحيى بن ابي كثير نبي صلى الله عليه وسلم سيد القدر رضي الله عنه قال قال رسول الله اذا رايتم الجنازه فقوموا فمن تبعها فلا يقعدن حتى توزع حتى توزع عن اعناق الرجال وقال بعضهم حتى توزع في اللحد ولكن القول الاول هو عند الجمهور قال ابو عيسى رحمه الله تعالى حديث في سيد في هذا الباب حديث صحيح وهو قول احمد واسحاق قال من تبع جنازه فلا يقعد حتى توزع عن اعناق الرجال وقد روي عن بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم كانوا يتقدمون الجنازه ويقودون قبل ان تنتهي اليهم الجنازه وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى والله تعالى اعلم علمه وتم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا الهنا اله كل شيء اله واحد لا اله الا انت اللهم انت الميسر لكل يسير وانت على كل شيء قدير اللهم يسر امورنا اللهم يسر امورنا اللهم اقضي حاجاتنا يا قاضي الحاجات اللهم متعنا باسمائنا وابصارنا واشرح صدورنا واحينا بقواتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من آذانا اللهم اقضي حاجاتنا يا قاضي الحاجات يا سميع الدعاء يا مستجيب الدعوات اللهم انا نسالك العفو والعافيه اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم لا تجعلنا عزة للبازغين اللهم لا تجعلنا عقلة للاكلين اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين اللهم اكفنا شر فسقة الجن والانس اللهم اكفنا شر شياطين الجن والانس اللهم اكفنا شر كل شرير اللهم لا تمكن الاعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا اللهم احفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعزمتك ان نقتال من تحتنا اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استر عوراتنا من رواتنا خفف لواتنا اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمين اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمين اللهم اصلح ذرياتنا وذريات المسلمين اللهم اصلح لنا شاننا كله فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين قطرة اقل من ذلك اللهم انت الله لا اله الا انت الغني ونحن الفقراء اللهم اسقنا غيثا مغيثا نافئا مريئا غير ضار اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب اللهم اسق عبادك وبلادك وبهائمك وانشر رحمتك اللهم لا تجعلنا من القانتين اللهم لا تجعلنا من الآيسين ولا تردنا عن بابك خائبين يا حي يا قيوم برحمتك استغيث صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين وعليكم السلام حياكم الله الحمد لله صباح الخير الحمد لله.